إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الأحد الموافق 19 من شهر شوال. قال ناشطون ميدانيون بأن طيران الاحتلال الروسي ركز في غاراته الجوية المكثفة على القطاع الطبي والإنساني بحلب، فقام باستهداف مشافي الحكيم والسيدة الزهراء والبيان والدقاق في حي الشعار بحلب، مما أدى إلى خروج المشافي عن الخدمة بشكل كلي. كما استهدف طيران الاحتلال الروسي بنك الدم المركزي في حي الشعار بحلب. 48 شهيدا مسلما وعشرات الجرحى حصيلة القصف الوحشي الذي نفذته طائرات الاحتلال الروسي وطائرات عصابات الأسد يوم أمس على أحياء وقرى حلب. استشهاد 3 أطفال في منطقة وادي بردة إثر استهداف عصابات حزب اللات المتمركزة في حاجز هابيل البلدة بالقذائف المدفعية. بحسب وكالة أعماق الإخبارية، إسقاط طائرة حربية تابعة لعصابات الأسد شرقي مدينة السلمية بريف حما الشرقي. طائرات عصابات الأسد المروحية تقصف الطريق الواصل بين مدينة أريحة وأوريم الجوز بريف إدلب بثلاثة براميل متفجرة سببت أضرارا مادية ودون تسجيل شهداء أو جرحى ولله الحمد. 4 غارات جوية من طيران الاحتلال الروسي على مدينة بنشبيري في إدلب خلفت دمارا واسعا في منازل المسلمين ودون تسجيل أي إصابة ولله الحمد. 4 غارات جوية من الطائرات الأسدية على أطراف مدينة سراقب بريف إدلب صباح اليوم أدت إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في ممتلكات المسلمين. طيران عصابات الأسد المروحي يلقي أكثر من 15 أسطوانة متفجرة على مدينة كفر حمراء بريف حلب الشمالي. أكثر من 20 قتيل لعصابات الأسد والميليشيات الرافضية المساندة له بكمين محكم نفذه المجاهدون في حي الخالدية بحلب. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد على جبهة ميدع في الغوطة الشرقية بريف دمشق. بفضل الله تمكن المجاهدون بمدينة الزبداني من السيطرة على عدة مواقع لعصابات حزب اللات بالجبل الشرقي وتمكنوا من اغتنام عربة شيلكا وقاعدة ميتس وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة، فيما نال القيادي في حزب اللات علي قشمر شرف الدعس بأقدام المجاهدين. تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين المجاهدين ومرتزقة الأسد في محيط الكاستيلو وبني زيد والملاح بحلب. موجزنا انتهى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.